السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن وإشراط الساعة من صحيحه: تحت باب نزول الفتن كمواقع القطر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة، وهو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، يعني على مكان عالي مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فيه من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى من خصائص رسول الله الجبلية أنه يرى ما لا نرى، أحيانا يرى ما لا نرى ويسمع أشياء لا نسمعها. هنا قال: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، كمواقع المطر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وقال النبي في شأن السماع: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وأيضا مر بقبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وسمع صياحهما. هذه من خصائص الجبلية لرسول الله. أيضا من الفوائد، هذا دليل من دلائل النبوة، النبي أخبر أن الفتن ستتنزل خلال بيوت الأنصار كمواقع القطر من كثرتها. وقد حدث هذا زمن يزيد بن معاوية، لما غزا أهل الشام المدينة استباحوها 3 أيام، يقتلون الرجال ويستبيحون حرمات المدينة ويأكلون أموال الناس، وفعلوا الأفاعيل. والرسول قد قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، فما لبث أن مات بعدها بقليل، بأيام مات بعدها بأيام. ومن العلماء من أشار إلى أن هذه الفتن تضمنت أيضا قتل عثمان، قد حدث ذلك في المدينة، وأيضا تضمنت بعد ذلك موقعة الجمل وموقعة صفين، وتضمنت أيضا قتل الحسين بن علي رضي الله عنه. فالحديث فيه دليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أيضا مسلم: حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني، نسبة إلى حلوان مدينة بمصر معروفة. وعبد بن حميد قال: عبدنا أخبرني، وقال الأخراني حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني ابن المسيب أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، يعني لا تسارع بالخوض فيها، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، فليعوذ به. يعني في الفتن ما نتكلم، ما نبادر إليها ولا نسارع، نسكت. قال في زيادة: من الصلاة صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. ده إضافة إلى الحديث السابق. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ، يعني يلجأ إليه. يلجأ إليه. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.